الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مبين. ثم إليه مرجعكم

فنصرف الآيات عليك. وكذب به قومك وهو الحق. قل أنا جنون من الله ما لا

صاحب وما كان من المشركين